وعليه ديون الآخرين وانتهى، ما بقي شيء، خلاص ما نقسم التركة. ولو كان في مثلا ما بقي إلا من التركة إلا 20 ريال، وقال كتب أو صيت بعد وفاتي أعطوا فلان 20 ريال، فأعطينا 20، خلاص انتهت التركة. فإذا انتهت التركة نقول الورثة ما لكم شيء، انتهت خلاص. فبدأ المصنف رحمه الله الآن هنا يبين لك ما هي أسباب التوارث. يعني إذا مات ميت، لو مات رجل غني ثم أتى 1000 شخص كل يقول أنا أريد من ماله، نقول لا، عندنا 3 أسباب، إذا توفرت في الحاضرين نورثهم، إذا ما توفرت ما نورثهم. ما هي؟ قال نكاح وولاء ونسب. نكاح والمراد به عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطء ولا خلوة. معنى هذا الكلام عقد الزوجية الصحيح يخرج الباطل، فلو كان فيه عقد لكن باطل ما في إجاب ولا قبول، أو فيه عقد ولا فيه، أو فيه عقد نكاح لكن اختلت أركانه، كذلك ما ترث. يعني لو أن امرأة مثلا لما سمعت أن فلانا مريضا وفي بيتها قالت زوجت نفسي فلان عشان ترث منها، نقول ما ترثين. إذا قالت لي أنا زوجت، نقول صحيح زوجت نفسك لكن عقد الزوجية غير صحيح، لم توفر فيه الأركان. عقد الزوجية صحيح ولو لم يحصل وطء ولا خلوة، يعني إذا توفرت الأركان والشروط وانتفت الموانع لا يشترط أن يختلي زوج بزوجته ولا أن يطأها. بمعنى لو أن شخصا غنيا تملك على امرأة بعد المغرب ثم بعد العيش ثم خرج من عندهم من المجلس وصدمت السيارة ومات، لأنه ما اختلى بها ولا وطئها، مع ذلك ترث، ذلك لم يحصل وطء ولا خلوة. ولو أن زوجا مثلا تزوج امرأة ثم خرج بها من بيت الزواج، من بيت من قصر الأفراح، خرج بها ثم حصل حادث وماتت الزوجة، الآن في خلوة لكن ما في وطء، فهو يرث تلك الزوجة. فإذا تم عقد النكاح خلاص يرث. لذلك لو أن رجلا عقد النكاح وأخر الزواج إلى بعد 5 سنوات، وفي خلال هذه الفترة مات أحد الزوجين، يتوارث حتى لو لم يرى تلك المرأة أو يخلو بها أو يطأها، لم حصل عقد خلاص نكاح ولا. الولاء هذا هو السبب الثاني من أسباب التوارث، بين أسباب التوارث الولاء ومعناه عصوبة، ومعناه نعم عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. معنى هذا الكلام عصوبة يعني يرث نوع الإرث عصبة النفس، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يعني شخص عند عبد، فهذا السيد اعتق العبد لوجه الله، طبعا وهو عبد لا يبيع ولا يشتري، ملك للسيد، لكن اعتق اعتقتك لوجه الله. فقام هذا العبد بعد أن اعتق يتاجر، فأصبح عنده 1,000,000 ريال، ثم مات ولا عنده ورثة، أو عنده ورثة لكن أصحاب فروض ما في معصبة، من يرثه؟ المعتق. لذلك قال عصوبة عصب النفس ترثه، سببها سبب التوارث نعمة المعتق لأتعتق على رقيقه بالعتق، فلما اعتقته كفئت بأنه إذا لم يكن له عصبة أنك ترثه أنت أيها المعتق. هذا معناه عصوبة سبب نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث هو وورثة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. معنى هذا الكلام أنه يرث المعتق وعصبته ب النفس فقط، ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم ابن أخ، أخ شقيق، عم شقيق، وهكذا. عصبة معصبة أنفسهم دون غيرهم أو بغيرهم، يعني لو كان أخ وأخت لا، ابن وبنت لا، وإنما العصبة بالنفس فقط. وما نكثر في العتق لأنها الآن شبه معدوم. ثم بعد ذلك قال نكاح وولاء ونسب. النسب ثلاثة أنواع، إما أصول وهم آباء وهم والدك وإن على وأجدادك، أصول وفروع وهم أبنائك، ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا، أو حواشي وهم بقية الورثة، أخوة عمومة، تمام. فهذه الأصول فروع حواشي، هذا الذي يرثون. فإذا كان الشخص إذا مات ميت وقال تسابق الناس عند باب بيت الرجل الغني، نقول لهم تعال الزوجة تأتي، لما زوجة من النساء تذهب، ذهب النساء، ثم نقول هل منكم أب أو جد ما فيه يذهب الباقي. وإذا كان نقول فيها له ابن أبناء ابن إذا فيه ندخلهم نقسم بين الميراث، ما فيه نقول الإخوة والعمام يأتون، وإذا كان في عتق نقول معتقاتي، ما عداهم من وقف على دار ذلك الغني لا نقبلهم، من جيرانه أصحابه زملاء في العمل ما يرثون. فلا يرث إلا هؤلاء الثلاثة، تمام. فإذا قيل بيت المال نقول بيت المال حافظ لا وارث، بيت المال يحفظ المال، فإذا ظهر وارث نعطيه إياه، وإذا لم يظهر وارث ما نعطيه إياه. لذلك يكون بيت المال ليس من الورثة. فالذين يرثون ثلاثة، نكاح زوج وزوجة ولا نسب، اللي نسب تبين لكم الأصول فروع حواشي، ما عداهم لا يرثون. مثل زميلك ما يرث منك، جارك ما يزل ما يرث منك، وهكذا. قال أسباب نكاح ورثة، كل أسباب نكاح، لذلك قال المصنف أسباب نكاح الورى ثلاثة، يعني أسباب نكاح الناس، أسباب ميراث الورى ثلاثة، أسباب ميراث الورى يعني أسباب التوارث عند الناس، الورى الناس ثلاثة ليست غيرها. كل يفيد ربه كل يفيد ربه الوراثة، يعني كل واحد الله عز وجل بين كيف يرث. نكاح وسبق لكم، ولا وسبق لكم، ونسب وسبق لكم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. نعم.